الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، من على من شاء من عباده بهدايتهم للإيمان، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تفرد بالكمال والجلال والعظمة والسلطان. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله المبعوث إلى كافة الإنس والجان، فبلغ رسالة ربه وبين غاية البيان، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين جاهدوا في الله حق جهاده حتى نشروا العدل والأمن والإيمان، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله عز وجل، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. معاشر المسلمين، الصراع في الأرض قدر كوني وسنة ربانية كتبها الله تعالى على البشر. قال تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وقال سبحانه: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقال عز وجل: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. نعم، وهو صراع دائم بين أهل الحق وأهل الباطل، وصراع بين أهل الباطل وأهل الباطل، وصراع بين أهل حق وأهل حق، ولكنه صراع باطل، لأنه الفتنة العمياء الصماء التي تحصل الأرواح وتطير الرؤوس، فلا يدري القاتل لما قتل ولا يدري المقتول فيما قتل. ومن يقتلون في الفتن ومن يقتلون في الفتن بين أهل الحق يوازون أو يزيدون على من يقتلون في ساحات الجهاد في سبيل الله. وربما كانت دماء الفتن أكثر غزارة من دماء الجهاد. ولذا يا عباد الله، كان لزاما على المرء أن ينظر موطئ قدمه أين يكون، ولسانه لمن يتكلم ويدعو، وقلبه لمن يعقد المحبة والولاء، وعلى من يرسل الكره والعداء، فإن الفتن تجر الناس إليها وتعقد الألسن فتنطق لها وتقلب القلوب فتحب وتكره وتوالي وتعادي لغير الله عز وجل. وفي آثار التأويل الباطل يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كلام طويل نفيس: وإنما أريقت دماء المسلمين يوم الجمل وصفين والحرة وفتنة ابن الزبير، وهلم جرى بالتأويل، فما امتحن الإسلام بمحنة قط إلا وسببها التأويل، فإن محنته إما من المتأولين، وإما أن يسلط عليهم الكفار بسبب ما ارتكبوا من التأويل، وخالفوا ظاهر التنزيل وتعللوا بالأباطيل. فما الذي أراق دماء بني جذيمة وقد أسلموا غير التأويل، حتى رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وتبرأ إلى الله من فعل المتأول بقتلهم وأخذ أموالهم، وما الذي سفك دم أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه ظلما وعدوانا، وأوقع الأمة فيما أوقعها فيه حتى الآن غير التأويل؟ وما الذي سفك دم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وابنه الحسين وأهل بيته رضوان الله تعالى عليهم غير التأويل؟ وما الذي أراق دم عمار بن ياسر وأصحابه غير التأويل الفاسد؟ وما الذي أراق دم ابن الزبير وحجر بن عدي وسعيد بن جبير وغيرهم من سادات الأمة غير التأويل؟ وما الذي أريقت عليه دماء العرب في فتنة أبي مسلم غير التأويل؟ وما الذي قتل الإمام أحمد بن نصر الخزاعي وخلد خلقا من العلماء في السجون حتى ماتوا غير التأويل؟ وما الذي سلط سيوف التتار على دار الإسلام حتى ردوا أهلها غير التأويل؟ انتهى كلامه رحمه الله. عباد الله، وفتن الدماء هي أعظم الفتن بين المسلمين لعظم أمر الدماء ولسهولة استباحتها بالتأويل ولعجز العقلاء عن كف المتقاتلين. وفي هذا يقول ابن تيمية رحمه الله: والفتنة إذا وقعت عجز العقلاء فيها عن دفع السفهاء. وهذا شأن الفتن كما قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وإذا وقعت الفتنة لم يسلم من التلوث بها إلا من عصمه الله تعالى. انتهى كلامه. إن أمر الدماء يا عباد الله عظيم، واستحلال دم مسلم واحد هو كاستحلال دماء المسلمين جميعا. قال تعالى: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ودلت الأحاديث على أن قتل مسلم بغير حق من الكبائر، بل من أكبر الكبائر ومن السبع الموبقات، كما دلت على أن قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. وقال صلى الله عليه وسلم: لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكلهم الله في النار. وقال عليه الصلاة والسلام: يجيء الرجل آخذاً بيد الرجل فيقول: يا رب، هذا قتلني. فيقول الله له: لم قتلته؟ فيقول: قتلته لتكون العزة لك. فيقول: فإنها لي. ويجيء الرجل آخذاً بيد الرجل فيقول: إن هذا قتلني. فيقول الله له: لم قتلته؟ فيقول: لتكون العزة لفلان، لتكون العزة لفلان. فيقول: إنها ليست لفلان، فيبوء بإثمه عياذاً بالله. وأن المؤمن كما ورد في الحديث الصحيح لن يزال في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. والفتن يا عباد الله تشغل العبد عن العبادة، فإذا سالت الدماء جراء الفتن فقد تصرف عن العبادة كليا، فتقسو القلوب وتتوحش النفوس وتزول الرحمة ويتسلط الشيطان، ويكون البشر وحوشاً في صور أناسي لا يحرمون دماً ولا عرضاً ولا مالاً، ولا يرحمون امرأةً ولا مسناً ولا طفلاً، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال ابن عمر رضي الله عنهما: في الفتنة لا ترون القتل شيئاً. ولذا كان التوجيه النبوي هو البعد عن الفتن، والتحصن منها بكثرة العبادة، حتى كانت كثرة العبادة في الهرج أي في زمن القتل والقتال، حتى كانت كثرة العبادة في الهرج كالهجرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. والله تعالى قد أمر بالفرار إليه، والفرار إليه إنما يكون بعبادته. قال تعالى: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. أيها المؤمنون، ودماء الفتن عصيان ظاهر وخسران ماحق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. وفتن الدماء ظلم، والظلم سبب للهزيمة والفشل وظهور الأعداء على المسلمين، لأن المسلمين إذا ضرب بعضهم رقاب بعض كان فيهم ظالم ومظلوم. والله تعالى لا يرضى الظلم، ويؤيد بالعدل دولة الكفر، ويديل لها على المسلمين إذا استحلوا دماء بعضهم بعضا. ولأن يخطئ العبد بمجانبة سبيل فيه خير عظيم اتقاء لفتنة مظنونة، خير من أن يرتكس في فتنة تتلطخ فيها يداه بدماء إخوانه المسلمين، لأن الخطأ في العفو أهون من الخطأ في العقوبة، وترك من يستحق القتل أخف إثما من قتل من لا يستحق القتل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواها، أي فطوبى له. أيها المسلمون، يجب أن يشاع في الناس فقه الفتن وكيفية تجنبها والاختيار فيها والخروج من مضائقها بأقل الخسارة، ويجب أن يربى شباب المسلمين وفتيانهم على تعظيم دماء المسلمين وغير المسلمين غير المحاربين وشدة التوقي فيها، لأن ضعف الفقه في ذلك وقلة الورع والتوقي تؤدي إلى كوارث لا تحمد عقباها. والأعداء المتربصون بالأمة إنما نالوا من الأمة في التحريش بين أبنائها واختراق صفوفها وتزيين الفتنة لأفرادها، فصار بعضهم يضرب رقاب بعض، والأعداء مسرورون مغتبطون. ولما ثارت الفتنة أيام الصحابة رضوان الله عليهم اجتنبها أكثرهم، وكان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه من رؤوس الناس وكبار الناس وسادة المهاجرين، وعزم عليه ابنه أن يشارك الناس ما هم فيه، فقال رضي الله عنه: أي بني، أفي الفتنة تأمرني أن أكون رأسا؟ لا والله، حتى أعطى سيفا إن ضربت به مؤمنا نبى عنه، وإن ضربت به كافرا قتله. وكتب رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما أن اكتب إلي بالعلم كله، فكتب إليه ابن عمر: إن العلم كثير، ولكن إن استطعت أن تلقى الله خفيف الظهر من دماء الناس، خميص البطن من أموالهم، كافا لسانك عن أعراضهم لازما لأمر جماعتهم فافعل والسلام. عباد الله، إنما يمر به المسلمون اليوم مع ضعف وهوان ومن تسلط الأعداء عليهم بالفتن والحروب والقتال، قد أرخص دماء المسلمين، واعتاد الناس على مناظر القتل يوميا بأبشع الصور وأعظم التشفي عياذا بالله، وهذا يهون وقع القتل في قلوب الناس حتى يألفونه، ويصبح البشر مجرد أرقام يذبحون كما تذبح النعاج والأنعام. وإذا سيطر هذا الفكر على أذهان الناس مع اجتهاد الأعداء في التحريش بينهم، صار استحلال الدماء المعصومة أهون ما يكون، وبأبرد التأويلات والتعليلات السمجة الفاسدة. وصارت كل طائفة من الناس تحتكر الحق لها، وتزعم أن غيرها على ضلال، فتستبيح دماء غيرها. وهذا والله، وهذا هو الهرج الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن وقوعه في آخر الزمان، وتضرب الحيرة عقول العقلاء فلا يدرون ماذا يفعلون وإلى من يصيرون، كما جاء في الحديث: حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني كنت مكانه. وذلك من شدة الفتنة والبلاء. عباد الله، والدنيا بأفراحها وأحزانها تزول، والعبد بجاهه وأمواله ومكاسبه عنها يزول، ولا يبقى للعبد إلا ما قدم من عمل صالح. فحذاري حذاري أن يتلف عمله بقول أو فعل في فتنة عمياء تحرق حسناته، وتحمله أوزارا لا قبل له بها. ولنأخذ بوصية الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم القائل: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله لا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يربط على قلوبنا بالإيمان والتقوى، وأن يجعل ولاءنا له ولدينه ولعباده المؤمنين، إنه سميع مجيب الدعاء. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه سبحانه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى سبيل الله ورضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إن من أعظم ما ينبغي التذاكر فيه والتواصي به في مثل هذه الأيام شكر النعم والتبصر بالأحوال، فالنعم والله لا تدوم إلا بالشكر، وشكرها صرفها في طاعة الله ومرضاته. وإذ تأذن ربكم: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ولا يغير الله على قوم أمنهم ورخاءهم واستقرارهم إلا حين يكفرون بنعم الله عز وجل. واسمعوا إلى قوله سبحانه: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. أيها الإخوة والأخوات بالله، لا يعرف فضائل الأمن والأمان إلا من اكتوى بنار الخوف والرعب والفوضى والتشريد والغربة. اسألوا البلدان من حولكم، اسألوا الغريب عن وطنه،

وأتمها علينا وعلى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نسألك أن تحفظ بلادنا البحرين، وتحفظ خليجنا من كل سوء ومكروه، وأن تحفظ علينا أمننا وإيماننا، وتؤلف بين قلوبنا رعاة ورعية، وأن تجعلنا حماة وجندا لهذا الوطن الغالي. اللهم سدد على طريق الخير خطى مليكنا حمد بن عيسى، ورئيس وزرائه خليفة بن سلمان، وولي أهله سنان بن حمد. اللهم بارك لهم في جهودهم، وأعنهم على تحقيق آمال وتطلعات وطموحات مواطنيهم، وما يصبون إليه من تقدم وتطور ونماء وازدهار ورخاء في ظل الإسلام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهد شبابنا إلى صراطك المستقيم، اللهم بصر جاهلهم وأيقظ غافلهم، ودلهم على الخير والهدى، وجنبهم رفقاء السوء يا سميع الدعاء. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوالهم في فلسطين وفي سوريا وفي مصر وفي العراق وفي كل مكان. اللهم ولي عليهم خيارهم، ولا تسلط عليهم شرارهم، ولا تجعل لعدو ولا طاغية عليهم سبيلا يا رب العالمين. اللهم فرج الهم عن المهمومين، ونفس الكرب عن المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور على أهل القبور من المسلمين قبورهم، واغفر للأحياء ويسر لهم أمورهم. اللهم آنس وحشتنا في القبور، وآمن فزعنا يوم البعث والنشور، واغفر لنا ولجميع موتى المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العلي الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون، ويغفر الله لي ولكم.